بسم الله الرحمن الرحيم. الآن فقدنا قياس البلاغة، ما المقصود بقياس البلاغة؟ الحق فرع الأصل بدليل العلة الجامعة. الحق فرع الأصل بدليل العلة، ودليل العلة أن يكون ملزومها وغدرها وحكمها. يقولون إذا كان قياس ونعتذر على التأخر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أركان القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول له شرطان. ما هو الأول؟ نص. قال ظاهر الكلام أن الشرطين في الأصل، ولا يخفى أن الشرطين المذكورين شرطان بحكم الأصل لا في نفس الأصل، لا في نفس الشرطان. ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبنيا على ما قاله جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم. هذا قول بعض الأصوليين، والصحيح أن الأصل محل الحكم. إذا ذكر أربع أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو محل الحكم وليس هو الحكم. قال الشافعي في عبارته الأولى على أحد القولين، عبارة الأولى التقسيم، تقسيم إلى أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. هذا يدل على أن يرى أن الحكم غير الأصل. وفي الثاني على الآخر، أي على قول بعض الأصوليين أن الأصل هو الحكم. لعل ذلك الأول من الشرطين الذي ذكره المؤلف هو أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الحكمين، وهذا الشرط يتعلق بالحكم وليس الأصل. الشرط الثاني هو أن يكون الحكم معقول المعنى وتحريم الخمر، لا إن كان تعبديا كأوقات الصلاة ووجه الشراط الأول أن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن الإنسان يقيس على شيء مجمع عليه أو مرجح، وأما أن يستدل على المخاصم أو المنازع بأصل المنازع نفسه ينازع أيضا في ذلك العصر فلا خير، لأن يستدل عليه بمحل نزاع كما يقول. قال: وجه الشراط الأول أن الحكم كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن كونه أصلا مقيسا عليه ليس الأولى من كونه فرعا مقيسا، يعني سيكون هو نفسه في الخلاف. قال: فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل لم يجز له ذلك واختيار المؤلف، وقيل يجوز. وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة وهو مذهب مالك، يعني تقيس فرع على أصل على شيء آخر، وذلك الشبه قد تقيس على شيء آخر، مثلا العروس يقاس على الذرة والذرة تقاس على الذرة، فقال ولا تطويل لك إذا في مدة قاس العروس على الذرة مباشرة. وبعضهم منع هذا القياس وبعضهم أجازه، والصحيح أنه إن كانت العلة موجودة أو انحق بالأصل الأول فلا يحتاج إلى رفيع. قال: وقيل يجوز. وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة وهو مذهب مالك وعليه درجة المناقب بقوله: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لبنى حقيقة، أن يكون أشبه بما هو أدنى منه عن أقرب منه، يعني أجازه بعضهم أن قد يكون التشابه مثلا بين الأرض والزراعة أقرب من التشابه بين الأرض والبر، يعني على قول من يقول بذلك. قال: وإتام قياس الأرض على البر لتحريم الرداء، فيكون الأرض أصلا ثابتا بالقياس فيقاس الزراعة عليه مثلا. وقد يرى ذلك أن هذا تقليد لا فائدة فيه، لأن كان قياس الكل على الأصل الأول كما احتج به من قال الإمام، والقائلون به قائلين بجواز هذا التفريعات

أو قال هذا الوصف مع الموجود في موجود هذا الوصف موجود ولكن ليس هو العلة فلا يتعدى هذا الوصف إلى الفرع فعند ذلك يذكر القياس قول سموه القياس المركب سيأتي مع القياس المركب سيأتي العقل قال ومثال القياس من العبد على المكاتب على المكاتب فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل مستحق لبنيه الوارث أو السيد فإن تكلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس والمكاتب قد جاء فيه النص حديث عمرو شعيب عن ابي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتب ايده توفي حكم العبد ايضا فاذا مات المكاتب او العبد فهو من كل سيده وماله من كل سيده قال فذهب الراس فبطل القياس الاخر لا يخلو من نظر فيما ينهض الله تعالى عنه لان قوله وان من فاعله منع الحكم في الاصل فبطل القياس فسموا القياس المركب فيه نظر لانه لا يعرف عند الاصوليين تسميه منع الحكم في الاصل بالقياس المركب انما يسموه قادح الناس يسموا ذلك قادح الناس أما القياس المركب سيأتي البيان قال تسمية منع الحكم في الأصل القياس وليس القادح فيه التركيب وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية والقدح فيه سمى منعا لا تركيبا لأنه منع أن يكون ذلك الوقت إلا من المنع إلا الحكم في الأصل قال والقدح به سمى منعا لا تركيبا وليس من قسم المنع اللذين هما قسم القياس المركب كما ياتي واضح قال رحمه الله يعني الخلاصه من هذا الذي قرانا ان المؤلف ذكر من شروط الاصل شرطين الاول ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اتفاقا خصمان يكون حكم الاصل ثابت والثاني ان يكون الحكم معقولا بمعنى وليس تعبديا محضا وهذا الشرطان قال المؤلف ليس شرطين للاصل انما هما شرطان للفرع الا بناء على ان المؤلف اخذ القول بعض المسلمين ان الحكم يعتبر اصلا اذا الشرطان المذكوران شرطان للحكم فالحكم الشرط فيه ان يكون ثابتا للنص او اتفاق الخصمين والشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى ليس تعبديا محضا ثم ذكر اذا كان الحكم مختلفا فيه لم يصح التمسك به يجيب الامتناع فالمنافق يمانع ان الاصل موجود في الحكم ان الوصف موجود في الاصل أو يسمي بوجود الوصف لكن يقول ليس هذا الوصف إلا هذا يسمى قادح المنع هذا يسمى قادح المنع فيبطل القياس بوجود قادح من قوادح وهو المنع قال رحمه الله تعالى القياس المركب وهذا كل أقوال من علم الكلام من الكيف مع القوادح كلها من علم الكلام المنع والتفصيل وغيره ولكن نقرا ما تم خير منه فالحمد لله وما لم يكن كذلك ان شاء الله يتم عليها يفهم الله خير ان شاء الله عليها وليس كما تقدم معنا ليس نقصا لا تفهم ولا تفهم النقص لا تفهم معنى ايه او معنى حديث صحيح مرت عليك ايه وما عرفت معناها من مر عليك ان تبادر ولا تكتب التفسير وتقرا تفسيرها حتى تعلم معناها مر عليك حديث وما تنفعنا هذا يعتبر نقص وتبادر الى الشيوخ وتنصرها الحديث. واما بهذا الكلام يتنقصن على صاحبه ان لا يعلم، بل كما قيل الجهل بعلم الكلام علمه، الجهل بعلم الكلام علمه. قال رحمه الله تعالى: القياس المركب. واعلم ان اباحه القياس المركب في اصطلاح اهل الاصول انه قسمان، احدهما يسمى مركب الاصل والثاني يسمى مركب الوقت. اما مركب الاصل فهو ان يتفق الخصمان على حكم الاصل، ومن الاصل مثلا حكمه التحريم غزو الابر والمطار، مثلا البر متفقون على انه البر. وعلى كون الوصف المدعى انه علة موجودا فيه، مثلا اتفقوا على ان البر نفيه والكيف موجود في البر، وصف الاختيار موجود في البر، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة المحرم، كالاتفاق على تحريم ذات البر وعلى وجود وصف الكيف والطعن فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكي والآخر يقول العلة الطاعة، فيسمى مركب الأصل، لأن الأصل ركب فيه وصفان كل منهما إلى أن العلم، وهذا من قواعد القياس، فلا يمكن لك أن تقيس وصاحبك يدعيك إلا الضلال، لا يمكن أن تقيس أن تحاجه بالقياس، لا يمكن أن تحاجه بالقياس وهو ليس من نفس العله، بل يدعي وصفا اخر ايضا موجودا في ذلك الاصل، هذا يسمى مركب. قال: اما مركب الوصف فهو ان يتفق الخصمان ايضا على حكم الاصل، ولكن العله الذي يثبته بها المستدل يقول الخصم انها غير موجوده في الاصل، من الحلة نفسها لكن دعاها المستدل الثاني يمانع وجودها يقول ليس بوجود الله. ومثال القياس الشافعي والحنبلي: ان تزوجت فلانه فهي طالب، يعني قاسوا هذا اللفظ، قياس الشافعي والحنبلي هذا اللفظ، ان تزوجت فلانه فهي طالب، على فلانه التي اتزوجها طالب، فاللفظ الاول المعلق والثاني تنجيل. فلانة التي أتزوجها قال، أو التي سأتزوجها قال، من قبل أتزوجها المطلوب يعني بحكم المستقبل أي سأتزوجها، لكن اللفظ الأول المعلق والثاني من الجزء الثاني الذي فيه تجديد لا شك أنه لا يقع. لماذا؟ لأنها ليست في عصمة في ذلك الوقت، فلانة التي تزوجها طالب، طلعها متى؟ في ذلك الوقت الذي ذكرنا به، لا يقع الطلاق، لأنها ليست في عصمته، لكن ذاك يقول إن تزوجت فلانة فيقول علق الطلاق بالزواج، فالشافعي الحنبلي قاسوا هذا على هذا. قال: فقياس الشافعي الحنبلي إن تزوجت فلانة فهي طالب، على فلانة التي تزوجها طالب، التي تزوجها طالب، تزوجها طالب في حكم المستقبل، في عدم وجود الطلاق بعد التزوج، لا تلزم لا في هذا ولا في هذا. قال: إن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، ما هو الأصل الذي قاسوا عليه؟ فلانة التي تزوجها طالب، المالكي يوافقهم يقول هذه لا تعلم أن المجلس الطلاق، لكن كنت معلق بالزواج. فلا يوافقهم في الفرق، فيمنع المالكي وجود العلة في الفرق، فليس النقل يعلم قال حلم القياس. قال: إن المالكية يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محل محله، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيل الطلاق الذرية وهي لا يوجد عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج، لأن المالكية لا يوافق، الذي يقول من قال كنت زوجت فلانة هي طالق يقع الطلاق، يعني متزوج يقع الطلاق. والصحيح عدم الطلاق هي في الحالة الأخيرة، لأنه لم يملكها بعد، لا طلاق قبل النكاح. وهذا اتبع الصحابة رضي الله عنهم بعد نكاحه. لكن النساء في منع من مالك منع الرجل العلة في الفرق. قال صحابة أن الانتفاع ثابت من الخصوم في الحكم في نوع المركب، المركب الأصل والمركب الأصل إذا عملت الانتقال على الحكم. فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو المركب الأصل، يعني وافق على أن الوصف موجود ولكنه ليس علما، هذا يسمى مركب الأصل. وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، وإن قال هذا الوصف أو العلة التي تدعون ليست موجودة في الفرق من أصلها فهو مركب الوصف وليست موجودة في الأصل. سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم بنفسه عن الأصل والعلة أو لا، أنا ما كلام بوجود الوصف في الأصل. وبما ذكرنا بعد أن قول المالك رحمه الله في الوصف قياس المركب لا يخلو من نظر، لأن الذي ذكره قال إنما هو من الوصف، يعني من وجوده في الفرق، من وجوده في الفرق، هذا يسمى امتناع ولا يسمى تركيبا. وقياس العبد على المكان الذي نكر فيه يصح ان يكون مثالا للمركب، ولكنه والكلام لا يساعد على ذلك. ووجه الشراط الثاني واضحا، لان مالك بن يعقوب لا تمكن فيه التعبير الى محل اخر. الشراط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى، يقول هذا الشراط الواضح. قال المالك رحمه الله تعالى: الركن الثاني والحكم وله شرطان. الأول أن يكون حكم الفرق مساويا لحكم الأصل، فقياس الأرز على البر في تحريم الربا فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على الواجب، مثلا لعدم متواترهما في الفرق. والمقصود بذلك أن الفرق يعطى حكم الأصل، فالأصل إذا كان واجبا كان الفرق أيضا واجبا، وإذا كان مندوبا كان الفرق أيضا مندوبا. الثاني كون الحكم شرعيا اي وفرعيا، يعني من الاحكام الشرعيه من تقدم معنا في الكتاب التي تعلم من هذه الشرعيه، لا ان كان عقليا او من الاصول اعني العقائد فلا يثبت ذلك بالقياس. بالاضافه الى الشرطان اولا ان يكون الحكم ثابتا بالنص، وأن يكون معقول المعنى. الركن الثالث الفرق، ويشترط في وجود علة الأصل فيه، لأن وجودها فيه هو مناط تعبير الحكم منه. وقيمة الشراط تقدم الأصل على الفرق، فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم مثلا في وجوب الشراط نية، لأن التيمم موجود عن طريق ثمن عن الوضوء. وعلى عدم الشراط فلا مانع عن قياس عليه، يعني يكون الأصل حكمه ثابت قبل الفرق حتى يقاس الفرق. فمثلا النية موجب على عليها في التيمم. في الوضوء خالف أبو حنيفة قال: إذا توضأ بالنية وضوء صحيح، لكن في التيمم قال لا بد من النية. فقال الجمهور استدل عليه، قالوا كلاهما رفع حدث، فكما وجد في التيمم وجد ايضا في الوضوء قياسا، مع ان الوضوء خالف لعموم حديث من الاعمال بالنية، لكن هذا ايضا من نفس الوضوء على مخالفه القياس. يجيب بعضهم على ذلك يقولون لا يقاس الوضوء على التيمم، لأن الوضوء شرع قبل التيمم، وإنما يكون المقيس عليه هو الأول، والاستعمال الثاني يكون هو الفرق، التيمم فرق والوضوء أصل. قال وعلى عدم اشتراط فلا مانع من قياس العدد. واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة، لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول، لأن يلزم وجود وجود العلة أو بعلة غير متأخرة بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المعلول. ومع غير واحد مرور حكم الفرع للمثنتين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا. وعليه درجة صاحب المراحل قول منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرادى منه، أن يمنع من يجد حكم الفرع قبل حكم الأصل. لذلك الصحيح من الأصل يكون ما لم يجده قبل الفرع، لكن قد يشتري قد يقع بعض الامور في الاصل على بعض الامور في الفرع من حاجه للحاجه من باب الحاجه، وانك لا شك ان الاصل لا يكون عليه ادله اخرى، لا يمكن ان يجد اصلا ثم يوجد بعد الفرع ثم يقدر اقع الفرع، لا شك ان الاصل في تجمع علته قبل وجود الفرع. فكيف ممكن أن تأخر عن الروح فلا شك أن الروح قد شرع قبل مع وجود علته. إذن قد يقال بعض الأمور المتقدمة على بعض الأمور المتأخرة محاجة للخصم للخصم لا إثبات للحكم أصلا، محاجة للخصم الناجح لا إثبات للحكم أصلا، لأن الحكم قد ثبت قبل أن يأتي ما قال لم يكن حكم الثاني. قال الركن الرابع العلة وهي الجامع بين الفرع والاصل والوقت المجتمع، وهي الجامع بين الفرع والاصل وهو الوقت المجتمع على الحكم الباعثة على تشريع الفرع. هذا تعريف الجامع، الوقت المجتمع على الحكم الباعثة على تشريع الفرع. قال فتعريف المؤلف ما يدعونها مجرد علامة لا يخلو من نظر، وقد تبع فيه غيره. هذا التعريف ليس مانعا، يدخل تحته أمور كثيرة، هو مجرد علامة يدخل فيه الأسباب والشروط وغيرها، ويدخل فيها القرائن والأوصاف المتشابهة. قال وهو مبني على قول المتكلمين ان الاحكام الشرعيه لا تعلل بالاراء، قائلين ان الفعل من اجل غايه معينه يتكمل صاحبه بوجود تلك الغايه، والله جل وعلا منزه عن ذلك لانه امين لذاته بهن المطلق. هذا قول اهل البدع من الاشاعره وغيرها، من أبعاد الله لا تعلل بالأغراض، وهم سموها أغراضا شأن أهل البدع من تشبيه الحق بالألفاظ غير شرعية والألفاظ من يأتي آخرين. الممنوع قالوا الأحكام الشرعية لا تعلل بالحكم بالحكمة، هذا قول مستبشع عن هذا الكلام، من الله علينا الحكيم، يعني قالوا لا تعمل بالآراء. الصحيح أن أفعال الله عز وجل وأحكامه وشرعه كله لحكم بالآراء سبحانه وتعالى. لذلك كل الأحكام لها حكم، إلا أن بعضها معقولة بمعنى يدرك الذلة، وبعضها تأخذ به المحض لا نعلم له العلة، وإلا الله عز وجل ما بشرع شيئا إلا بحكمه. فحسبتم انما خلقناكم عبثا انكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله منكم. اذا هذا كلام ابن البلاد، وقول لهم الاغراض انما هو تشبيه الحق والفاظ والجمالات والفاظ مشوهه، فانت يقول لك هذا الله عز وجل يعمل بفعل غرض، عليك ان كان كان يريد غرض يسميه بفائده الله عز وجل وحكمه، وإن كان الله عز وجل سبحانه وتعالى غني، الله هو غني، ولكن له حكم عظيمة ترجع إلى مصالح العباد شرعيا وما تقدم في قياس الدلال، وقد تكون وصفا عارضا الشدة في الخمر، وقد تكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، وقد تكون وصفا مجردا كالكيء عندما يعلم به تحريم بذات الضر، وقد تكون مؤكدة من الأوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاحتياط والازدخار وغلبة العيش عندما يعلم بذلك تحريم بذات الضر، وقد تكون نفيا نحو لم ينقل تصرفه لعدم رشده، وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب كالمناسب كالاسكار وتحليل الخمر، والظاهر ان المراد بغير المناسب يشمل امرين، الاول هو ما لم يتحقق فيه المناسبه ولا عدمها كما تقدم في الدوران، الدوران الوجود والعدمين قوي معنى يتحقق المناسبه فيه قوي، لكن الدوران الفرد الذي تقدم معنا الفرد فقط هو الذي فيه ضعف، كما تقدم في الدوران وقياس الشبه مع قياس الشبه لم يتحقق فيه المناسب، من ان الوقت الملاحظ في الدوران والوقت الجامع في قياس الشبه لا يشترط لواحد منهما تحقق المناسبه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبه ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه المشبه والترديد من جهة أخرى، وكذلك الوصف المولى إليه في مكة البناء والتنبيه، فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة ولكنه قوي، هو الوصف الذي من بناء والتنبيه لا مالا من أقوى مثالك بينه أو من أقوى من مالا ما يشبه فيه ما تشبه فيه. قال الثاني وما تختلف فيه الحق ما تختلف فيه الحكمة عن العلة لبعض الصور، التأمين هذا ما تخلف الحق التأمين من الأمور غير مناسبة التعريف، وما ما تخلف فيه الحكمة عن العلة يعني لو تختلف أو ما تخلف، وما تخلف فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون الأولى هو الغالب، ومثال المسافر سفر ترفه جنان على محمل، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخى في سفره ذلك فيحصل الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، وأن الشرع علق الحكم بالسفر، السفر هو العلة وأن المشقة هي الحكمة وليست هي العلة، لكن تقدم معنا على أن بعض العلم يطلق على الحكمة علة، والصحيح أن العلة هنا هو السفر، وإنما تلك حكمة حكمة العلة. قال وصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظلة المشقة غالبا، والمعلل بالمضان لا يتخلى في تخلف حكمته اعتذارا للغالب وإلغاء للنادر، ومن الأصل أنه قد بني الحكم على السفر واعتذار المظنة وهو المشقة غالبا، فإذا لم يجد المشقة فما زال الحكم على ذلك، ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلم به قولا واحدا، وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يتلقى وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رزق الولد، الآن العلة قد تكون وصفا غير موجود لكن يتلقى وجوده، فالشرع حرم أن ينكح الرجل الزمان مع قدرته على أن يكبر، قالوا العلة في ذلك أنه إذا ولد له ولد وقد تزوج بأمان فما حكم ولده؟ اعتبر رقيقا لمن؟ لمالك الأمان لسيد الأمان، فتزوج الإنسان حر بأمان فولدت له ولده فولده عبد، هنا يقيدها، فحرم الشرع ان يتزوج الرجل الامه الا في الضروره من اجل ان لا قطاعا على الحريه. بسم الله الرحمن الرحيم.